على مثل ذلك السؤال الغريب. قال ما بيسمحونا مجرد ما يشوفونا محرمين هات نشوف هويتك كذا جوازك يا بيكتشفوا انه غريب او مختوم انه كان حاجز بيرجعوه. فانا افتيت بشرط سأذكره انه يجوز لك يا اخي ان تتجاوز هذا المكان اللي فيه هذا القصر وهذه الدقة لانه مكان للإهرام ما هو محصور بمتر او مترين او خمسة او عشر امتار مكان واسع فقلت هذا هو المخرج فانت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم تلبس إحرامك وتتابع طريقك. هكذا افتيت بعدين نبهت ان هذا ما بيمشي الحال لانهم يفتشون حتى عند الحرم الى باب الحرم. لكن الشاهد لو فرضنا كان الامر هكذا وهذه صور كثيرة عجيبة جدا. الشرط اللي بريد ان نقوله انه لا يجوز مخالفة ولي الامر القاعدة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائما يلجأون يعتمدون عليها. لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أنا أقول هذا كلام صحيح بشرط وهو إذا كان ولي الأمر أصدر أمرا ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة وإنما في ذلك مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم أولها فقه الكتاب والسنة. حينما يكون مثل هذا مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا او اي شيء ويفرض على المسلمين حينئذ نحن نقول يجب اطاعة ولي الامر. اما اذا كان ولي الامر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها قد يستشير ولي الامر من لا دين له من لا فقه عنده وقد يستشير من ينظر الى المسألة من ناحية معينة او اي ناحية مثلا اقتصادية محضة مثلا او اقليمية محضة ليس جماعية اسلامية عامة الى اخره. لا قيمة لمثل هذا الرأي الصادر من ولي الامر. فحينما يكون كما قال تعالى وامرهم شورى بينهم هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية والمصالح الذاتية. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. ولكن يا شيخ نعم الله المرضين متعاقد مع مؤسسة يعمل 8 ساعات فبعد ذلك يذهب ويعمل في وقت الإضافي من وقته. هذا الذي قاله. ولكن المشكلة تكمن في أن موظف المؤسسة إذا اشتغل في الوقت الراحة يأتي للدوام وهو متعب ولا يستطيع أن يؤدي العمل كما يؤدي. يا أخي هاي الملاحظة من واثق عليها على بياض. هاي مثل الملاحظة التي أردتها على تلك الشركة ما تسلم معاملة من مثل هذه العثرات مثلا أو الاعتراضات. فلما تكون القضية هكذا نقول نحن نعم. يعني الآن أئمة المساجد مكلفون بوظيفة بتدريس الآخرين لما يروح يشتغل شغل ثاني وهذا أيضا خلاف النظام ما يتفرغ للعلم ولا يستفرغ للتدريس. هذا واضح أنه لا يجوز. لكن نحن نقول إذا كان ليس هناك مثل هذا المحظور الذي ذكرته فولي الأمر هنا يطاع بالشرط الذي ذكرناه آنفا. ممكن لا يعمل، ممكن الرجل لا يعمل يعني يلتزم بعمله، لكنه يذهب فيسهر في بيته ولا يخرج من بيته ويأتي عن العمل. لذلك قلت للأخ هنا أن هذه قضية خاصة. أنا سألت من عندكم من السعودية من شخص لطيف جدا في كلامه، يقول أنا موظف الكمبيوتر لكن لا أعمل شيئا، هل يجوز ألا أحضر؟ قلت له لا يجوز أن لا تحضر. قال لي اشتغل أنا بشتغل شيء ثاني. لا أنت لازم تحضر مدام موظف، ومدام هم لا يقدمون لك عملا فأنت هذا الراتب الذي تأخذه هو حلال لك، لكن على عكس من ذلك أن تدع عملك لتذهب ويدرس العلم. هكذا كان سؤاله، يدرس العلم يحضر مجالس في المساجد والآخري، لأنه يقول أنا ليس عندي عمل أخذ راتب وليس عندي عمل. قلت له يجب أن تلتزم الدوام الرسمي، بعد ذلك فعل ما تشاء. هذا مثال ما ذكرت بارك الله فيك. قلت له لا يعمل، فلماذا لا يعمل في مثل هذه القضية؟ لأنه يقول عليه شرط، لا هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا آنفا. أما لأنه أحيانا يترتب من وراء عمله الشخص الإضافي إخلال بعمله الرسمي، أنا راضي أنه لا يجوز. شيخنا السؤال كالتالي، يقول كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته. هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه بكلام موجز، وإنما يرعى في ذلك الأدلة، والأدلة تختلف من منسك إلى آخر. فمثلا الوقوف في عرفة، ما الدليل على كونه ركنا؟ قوله عليه السلام الحج عرفة. ما الدليل على أنه صلاة الفجر في المزدلفة ركن؟ الجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلاة الصبح في المزدلفة بالوقوف مع على عرفة، وبالإضافة إلى هذا القرن قال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان وقف في عرفة ساعة من الليل أو نهار فقد قضى تفاته وتم حجه. الطواف لهذا نهرا يختلف كل الاختلاف عن الدليل بكونه ركنا، هذا بالنسبة لما علمته، وإنما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركنا. ولعل أقول هذا لعل من أدلتهم في ذلك، وهي ملاحظة دقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه قال بعض أهله إن صفية قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحادثة ما هي؟ قال يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفل إذن. فأولا أمره عليه السلام أمرا عاما

أو قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك. فالآن رجل كان عالما أن يصلي الصبح في المزدلفة إيمانا منه لأن الرسول قال كذا وكذا، لكن حيل بينه وبين الأجل، إذا فليصلي الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة. وهذا الله يجزيك الخير يا شيخ، انت ربطت كرب كثير من الناس ما شاء الله. يا الله، لكن ما اظن كفاري. لا انا ولا الحمد من لا انا ما اظن من فضل الله. لا لا بس انا ما اظن هذا، لانه انا ارجو ان تلاحظ قيدي. صحيح. نعم. اذا كنت لاحظت الله يجزيك الخير. لانه حتى اخواننا شيخنا، بعض اخواننا الحريصين هذا العام من عمرهم الشرطة تأتي وتمنعهم من النزول حتى وقت العرب. مفهوم، هو لهذا انا جئت بهذا التفصيل، لكن انا افرق بين من همه ان يصلي الصبح هناك وبين من همه شريد يروح لمنى يرمي جمرات وكذا الامر. جزاكم الله خير، هذا تفصيل دقيق جدا. شيخنا الفتح الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيه، نسال الله ان يزيدك من هذه الفتوحات. الا تنطبق على من سند حملها يوم ان يكون بعد نزولها من عرفة ومن مزدلفة ومن منى وتريد ان تطوف طواف الافاضة ولم تستطع وبقي لها 40 يوم وجماعة ابن سافروا؟ لا نحن اجبنا عن هذا مرارا وتكرارا. اهلا وسهلا، لما لم تكمل سلامك؟ لما لم تكمل؟ ما قلت لك لما لم تسلم؟ هنا السلام عليكم. السلام عليكم. لكنه في سؤال كان أقول يعني مش جزاك الله خير. جزاك الله خير. المسألة هذه تعالج يا أخي، قلنا لو مرضت ماذا يفعلون بها؟ وقلنا كجوابات فدين الله حق يغلى. شيخ في الحقيقة التطبيق العملي بالنسبة المرض يعني لازم ما يحصل، بس بالنسبة للنساء كثير ما تحصل للولادة. يا أخي إذا ما حصل بالنسبة للنساء يحصل بالنسبة للرجال؟ شو الفرق؟ النساء شقائق الرجال وأخي الرجال ويلحق بهم النساء، فلا يستويان مثلا. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل اللي بده يسأل سريع. تفضل. خير وكفى. خير السؤال. هذا هو هذا الشيء. حضرة الله، إذا كان وهو يتيمم جاء الماء ويصلي يعني قد يصلي يتيمم جاء الماء، هل يعني يستمر ولا؟ لا يقطع. يقطع. إذا وجدت الماء فأميسه هناك. شيخنا أذكر مسألة هائلة في بيت أبو عاصم قبل 13 عاما شيخنا ما شاء الله، ناقشت فيها أخونا محمد موسى اللي كان إمام الأشرفية، ومناقشة طويلة جدا، وكان أظن عيد عباسي نصر أن يفرج كربه، وكان يعني شيخنا كأنه القولين يعني أنه يتمم أو يقطع كأن بينهما قربا شيخنا. أي نعم أي نعم، الإحصار طويل يعني سبحان الله يومها. هي موضع اجتهاد مو نص. سبحان الله. ما كان بين السجن يا لا ما كان ما كان في الله أختنيا كنا نتعود جوعا هاي خير عشرين وسبعين وهاي شيء يلا بس ما بدنا السلام عليكم ورحمة الله. تسجيلات الشرطة الإسلامية بالكويت تصحبكم من خلال إصداره 18 لتطوف معكم في هذه بعض سور الجزء 27 بدءا بسورة الذاريات التي فيها تقرير من الله تبارك وتعالى لقضية البعث والنشور والشفاء والإقام، وفيها لمح من قصص بعض أنبياء الله الكرام عليهم السلام وفيها حسن الوعد من الله للذين يتقون وسوء الوعيد للذين يكذبون ولا يعتبرون بمن سلف من الأمم قبلهم. وبعدها تأتي سورة الطور التي تواكب سابقتها في المعاني التأكيدية لقضية الترهيب والترهيب وتقرير مصير المصدقين والمكذبين يوم القيامة. وفيها نبذ عن أحوال المؤمنين في الجنات وأحوال الكفرة في الدركات. وبعدها يوسف معنا إلى سورة النجم التي يتحدى بها ربنا تبارك وتعالى كفار قريش ويؤكد صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبحانه قد أوحى إليه مع جبريل عليه السلام لينذر الناس ويبشرهم. ثم تأتي سورة القمر التي يبدأها الله بإنذار شديد لبني البشر إذ يعلن سبحانه اقتراب حلول الساعة وينبه الناس بأنهم غافلون ومعرضون عن الآيات الدالة على اقترابها. ومن ثم تأتي سورة الرحمن التي فيها وصف بليغ المعنى قوي السياق لجزاء المجرمين المكذبين. يا في المجرمون بسيمائهم وعرف المجرمون بسيمائهم فيعقل بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ونختتم التجوال بمعاني سورتي الواقعه والحديث. ولقد جاء في فضل سورة الواقعة ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة ومن صلاة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فإذا كان قد شاب نبينا عليه الصلاة والسلام منها فإنها لجديرة بأن تتدبر وينذر في معانيها. والآن نترككم مع التلاوة وهو بصوت الأخ أبي سليمان رياض القليفي. دفرق في المصطفى الأول. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذاريات ذرعا فالحاملات قرعا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أتك قتل الخراسان قتل الخراسان الذين هم في غمرة شام يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار مستنان ذوقا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي يعلمون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقرب إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرون بغلام عليم فأخذت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجب عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لننكر عليهم حجارة مسالمة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بنفسه وكان ساحرا أو مجنون فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما قدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إن قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن لكم من دين مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوفى به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يعلمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الطور وكتاب مستور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصبروها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرثناهم إلا من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وانتظر بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا كأس لا لغو فيها وما تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وقد على بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل من أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكامل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإنا كنا المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تطول هذا الإيمان فليأتى بحديث فيه إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون